أو الحجاب بينه وبين مولاه، وأنه حينما يقول الله أكبر إنما يخاطب مولاه جل وعلا، فيصلي صلاة مودع. ما معنى صلاة مودع أيها الأحباب؟ أمرنا بأننا إذا أردنا وقفنا بين يدي الله أن نصلي صلاة مودع، ومعناه أننا إذا صلينا العشاء يتوقع الإنسان أن آخر صلاة تصليها وأنه سينتقل إلى الدار الآخرة. مودع يعني آخر صلاة. إذا صلى الإنسان صلاة الفجر اعتقد أنها آخر صلاة، إذا صلى صلاة الظهر اعتقد أنها آخر أيامه أو آخر سويعاته في هذه الدنيا، لأجل أن يستحضر بقلبه وفكره وحواسه أنه يقف بين يدي الله فيتعاهد صلاته فيما يجب أن يتعاهدها فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.